Wow. حسن ربكم

الله جميلة جميلة والله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة الروح Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بس. Oh, الناس اللي جاءت الأم كلهم يقولوا لي كلمة الشيخ كلمة الشيخ كلمة الشيخ Oh, كتابا يرضي عني به Oh, Oh, my God. Yeah. يؤمنون بما الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الله